ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء يشاء يشاء من يشاء من بعد ذلك على من يشاء من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء من فضله إن شاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم صاغرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون يؤفكون أنى يؤفكون يؤفكون أنى يؤفكون يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا إلها واحدا لا إله إلا هو هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.